بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله ورعاه بعنوان ذق إنك أنت العزيز الكريم. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، فقد تناهى إلى أسماء العالم الصخب والضجيج الذي أثارته الحكومة الأردنية المرتدة من خلال وسائل إعلامها المسير من قبل أجهزتها الأمنية، التي راحت تصور فيه لأهل الإسلام في الأردن بأنهم باتوا ضحية مستهدفة للإرهاب، وأن هؤلاء الإرهابيين لا يحسنون إلا سفك الدماء، وقد عرضت هذا الإفك بطريقة تستثير العواطف. وكان مبدأ ذلك بعد انطلاق ثلاثة من أسود الرافدين من عرينهم في بغداد إلى قلب عمان، ليدكوا ثلاثة أوكار طالما ضمت بين جدرانها اليهود والصليبيين وغيرهم لحرب الله ورسوله. وقد أقدم تنظيم القاعدة على اتخاذ هذه الخطوة المباركة للأسباب الآتية: أولا، لقد استعلنت الحكومة الأردنية بالكفر، وجاهرت بالحرابة لله ورسوله، وعطلت الشريعة، وحكمت القوانين الوضعية. ثانيا، أصبح جيش هذا النظام الحارس الأمين لجناب دولة بني صهيون، فكم من مجاهد كان يروم الدخول إلى الأرض المباركة لقتال إخوة القردة والخنازير، قتل برصاصة غادرة جاءته من وراء ظهره على أيدي جنود هذا النظام الخائن. ثالثا، بثها للخنا والفجور ونشرها للفساد، فقد أصبحت هذه البلاد مستنقعات للرذيلة والإباحية المطلقة، فمن رأى الفنادق والملاهي والمراقص وحانات الخمور والمنتجعات السياحية في العقبة والبحر الميت وغيره تقطع قلبه أسى وحزنا على ما آلت إليه الأمور في هذا البلد الطيب أهله على أيدي أفراد هذه العائلة الماجنة رجالا ونساء على السواء. رابعا، أطلقت هذه الدولة الكافرة يد العدو الصهيوني، وسمحت له بالتغلغل داخل المجتمع الأردني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فقد سيطر أرباب الاقتصاد اليهودي على معظم الشركات والبنوك والمصانع والمعامل وغيرها، وباتوا يتحكمون في مصادر أرزاق مئات الآلاف من أبناء هذا البلد. وخير شاهد على ذلك مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد. خامسا، وجود السجون السرية للأمريكان في الأردن بإشراف مباشر من أجهزة المخابرات الأردنية، والتي يوجد في قعر زنازينها عشرات المجاهدين من مختلف البلدان، والتي يذوقون فيها من العذاب ألوانا ومن الهوان أصنافا على أيدي الجلادين من زبانية المخابرات الأردنية نيابة عن المخابرات الأمريكية. ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن جهاز المخابرات الأردنية أصبح الحليف الأقوى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والأكثر فعالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وهي نفس المنزلة التي كان يحتلها جهاز المخابرات الإسرائيلي في السابق. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأردن والولايات المتحدة قد حدث بينهما تعاون وثيق في مجال استجواب العناصر المشتبه في صلتها بالإرهاب، وهو الأمر الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، نظرا لاتهامات التعذيب الذي مورس خلال تلك الاستجوابات. وكشفت الصحيفة عن أن المخابرات المركزية الأمريكية خصصت جزءا من ميزانيتها لتدريب المخابرات الأردنية وكوادرها في مقرهم بعمان. سادسا، أما في الحالة العراقية فقد كانت الأردن ولا تزال قاعدة إمداد خلفية للجيش الأمريكي، فقد قام هذا النظام بفتح أبواب البلاد على مصراعيها للعدو الصليبي يفعل فيها ما يشاء، فقد اتخذ من هذه البلاد قاعدة خلفية تنطلق منها الطائرات الأمريكية لصب جام حممها على أهل الإسلام في العراق. ولا ننسى جيش المترجمين من العملاء الأردنيين في العراق، وكذا للأسف اسطول الناقلات المحملة بالزاد والعتاد الذي ينقل بواسطة الشاحنات الأردنية للجيش الأمريكي في العراق حتى يستعين بها على حرب الإسلام وقتل المجاهدين. وهذه رسالة إلى أهل الإسلام في الأردن، إنا نحب أن نطمئنكم بأننا من أحرص الناس على دمائكم، كيف لا وأنتم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا، وإننا لنعلم بأنكم ضحية هذا النظام الإجرامي الذي ذبح أبناءكم كما فعل بالمسلمين في مدينة معان، واستحيا نساءكم وسامكم الذل والهوان. وأما ما صوره هذا النظام الخائن من أنكم بتم ضحية للمجاهدين فهذا كله محض افتراءات وتزوير، ومعاذ الله أن نجترئ على إراقة دمائكم. فلو أردنا أن نقتل الأبرياء من الناس كما زعم هذا النظام المرتد لما تكلفنا عناء المخاطرة بهؤلاء الأسود في تجاوز الحواجز الأمنية المحيطة بفنادق الضرار تلك، بل لو أردنا سفك دمائكم والعياذ بالله لكان أسهل علينا أن يفجر هؤلاء الاستشهاديون أنفسهم في الأماكن العامة التي يجتمع فيها المئات من الناس، والتي هي من الأهداف السهلة كالساحة الهاشمية أو مجمع العبدلي أو المجمعات التجارية كالسيفوي وغيرها. ألم يكن باستطاعة أسود تنظيم القاعدة ممن أطلقوا الصواريخ على البارجات الأمريكية في إيلات أن يقوموا بإطلاقها على التجمعات السكنية للأبرياء في عمان بدل تعريض أنفسهم للمخاطر في الوصول إلى العقبة المحاطة بسياج أمني والتي أضحت منطقة أمنية مغلقة؟ ولكن علم الله أننا ما أقدمنا على اختيار هذه الفنادق إلا بعد أن ترجح لدينا من خلال التحري والاستطلاع المتأني لهذه الفنادق لمدة تزيد على الشهرين، ومن خلال المعلومات التي زودتنا بها مصادرنا الموثوقة من داخل هذه الفنادق وخارجها تفيد بأن هذه الفنادق باتت مقرات لأجهزة المخابرات اليهودية والأمريكية والعراقية. فأما فندق الراديسون فيقطنه معظم موظفي السفارة الإسرائيلية وهو مقصد السياح الإسرائيليين، وكذلك فندق الدايزن. أما فندق حياة عمان، وما أدراك ما حياة عمان؟ وكر الاستخبارات الصهيونية والأمريكية والعراقية. ولك أن تعرف حقيقة هذا الفندق، أن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام كان يلتقي بالموساد الإسرائيلي في هذا الفندق، والذي يعرف هذه الفنادق يعلم علم اليقين من الذي يرتادها. بل إن فندق حياة عمان فيه جناح خاص لطاغية الأردن عبد الله الصغير، يقضي فيه الليالي ذوات العدد. فيا أهلنا في الأردن، ما لنا وللتفجير وسط حفلات الأعراس؟ فإن كان مرادنا التفجير في أماكن كهذه، فصلاة الأعراس منتشرة في طول البلاد وعرضها، مفتوحة الأبواب، لا حسيب عليها ولا رقيب. وأما ما أشيع أن الأخ الاستشهادي قام بتفجير نفسه في صالة للأعراس وسط الحضور، فهذا كله كذب وتلفيق من أجهزة الشر الأردنية. فالذي خدع الناس طيلة هذه السنين الطوال لأنه عدو لبني صهيون، قادر على أن يقلب الحقائق ويلبس على السذج من الناس. وأما من قتل من المسلمين في هذه العملية، فنسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم، فوالله لم يكن هم المستهدفين، ولن نفكر لحظة واحدة في استهدافهم، حتى وإن كانوا أصحاب فسق وفجور. هذا على فرض أن الانفجار وقع بالقرب منهم، لأن الإخوة الاستشهاديين كانوا قد استهدفوا الصالات التي ضمت اجتماعا لضباط المخابرات لبعض دول الكفر الصليبي وأوليائه، وما نال المقتولين من أذى بفعل سقوط جزء من السقف الثانوي عليهم بفعل قوة الانفجار. ولا يخفى أن هذا الأمر وقع تبعا لا قصدا ولم يكن بالحسبان. وقد ذكر شقيق العريس كما أوردت القدس بريس أنه يستبعد أن يكون الانفجار سببه عملية انتحارية، لأن الوضع كما وصفه كان طبيعيا من البداية، فلم تكن هناك أي دلائل أو إشارات لوجود شيء ما. وأضاف أن السقف سقط بكامله، الديكور والإسمنت مع الحديد، كما أن الغبار والأتربة كانت تغطي المكان، مما يشير إلى أن العملية سببها كما يعتقد قنبلة مزروعة بالسقف، فلم يكن هناك نار أو حريق. وأما الفندقان الآخران فقد كان فيهما عدد من الشخصيات الأمريكية واليهودية، وقد تمكن الإخوة بفضل الله تعالى من تحديد مكان وزمان تواجدهم بعد الاستطلاع المتكرر لموقع العملية، وبالتالي فإن الإخوة كانوا يعرفون هدفهم وحدوده بدقة كبيرة. وفي ذات المقام أقول إني لأتحدى هذه الحكومة المرتدة أن تظهر حقيقة الخسائر في صفوف اليهود والصليبيين وعملائهم من المرتدين، أو أن تسمح بعرض فيلم لحظة التفجير. فمن المعلوم أن مثل هذه الفنادق تصور وتراقب على مدار الساعة جموع المتواجدين فيها، فلماذا أخفتها حكومة الردة؟ بل لو كان فيها ما يؤيدها لسارعت إلى ذلك، ولكن علمت أن ذلك سيدينها فامتنعت عن عرضه. وما هذا التكتيم الإعلامي إلا دليل على عظم الخسائر في أسياد هذا النظام الخائن من اليهود والصليبيين. وإلا فقد حصلت عمليات مباركة مماثلة لهذه العملية في شرم الشيخ ومومباسا وفي تركيا وفي الرياض وغيرها، وحتى في تل أبيب، ولم تفتعل مثل هذه الضجة الإعلامية. فهل يعقل أن تسارع ملة الكفر وتتنادى فيما بينها إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لأجل مناصرة المقتولين في حفلة عرس؟ وهم الذين سكتوا بالأمس القريب عن مقتل أكثر من 40 مسلما في حفلة عرس في القائم، وهل إرسال الخبراء من المخابرات الأمريكية والبريطانية ومجيء كوفي أنان ومطالبة مجلس الأمن بالتحقيق السريع في هذه العمليات واستعداد الكيان الصهيوني لتقديم المساعدة الأمنية والطبية وزيارة بيل كلينتون إلى فندق الراديسون لحرص هؤلاء الصليبيين على دماء المسلمين في الأردن؟ فأين هم من دماء أهل فلسطين التي تراق صباح مساء على يد أحفاد القردة والخنازير؟ بل أين هم من دماء المسلمين في العراق التي تدفقت أنهارا على يد الأمريكان وأحفاد ابن العلقمي؟ وأين هم من مدن مسلمة هدمت على رؤوس أهلها كالقائم وتل أعفر وحديثة والرمادي والفلوجة وسامراء؟ بل أين كان هؤلاء يوم كانت طائرات هذا النظام تدك مدينة معان الأبية؟ ثم ألا تسألون أنفسكم أيها العقلاء، هل يعقل أن يكون ضباط الاستخبارات الذين نفقوا في العملية من المدعوين للعرس؟ أليس هنالك ما يثير الاستغراب من غض وسائل الإعلام الطرف عن انفجاري الفندقين الآخرين، ولا سيما الفندق الذي زاره كلينتون وزوجته؟ فهل كان هناك عرس آخر؟ ومع كل هذا التكتيم الإعلامي غير المسبوق، بدأت تتكشف حقيقة الخسائر وحجمها في صفوف اليهود والصليبيين من خلال أجهزة الإعلام المختلفة. فبتنا نسمع عن وجود 3 ضباط صينيين برتبة عميد وستة قتلى من السلطة الفلسطينية المرتدة، على رأسهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية وخبراء نفط عراقيين من الحكومة العراقية ويهود وكوريين وبريطانيين وأمريكيين. وما خفي أكبر وأعظم، يا أهل الأردن، أفي كل موطن تقبلون لأنفسكم قسط الاستغفال؟ إلى متى تبقون مستعبدين لهذا النظام المرتد ينزع دينكم من أعماقكم ويلوث فطركم السليمة ويعبث بأعراضكم وأموالكم ويتخذ من أبنائكم درعا ومجنة يحول بهم بين المجاهدين الصادقين وبين بني صهيون؟ ففي الوقت الذي تقصف فيه طائرات عدو الله شارون المسلمين في غزة، يدعى طاغية الأردن لافتتاح حديقة في تل أبيب بمناسبة ذكرى هلاك والده، وفي الوقت الذي كانت طائرات بني الأصفر تقصف فيه بيوت المسلمين في تل أعفر، كان هذا الولد المطاع يعقد الصفقات ويحيك المؤامرات مع حكومة ابن العلقمي. ونحن نقول لهذا النظام المرتد: ها نحن اليوم بفضل الله وحده نذيقك شيئا يسيرا مما أذقته لأهل الإسلام منذ 10 سنين، فقد ول الزمان الذي تقبل فيه الأمة الذل والهوان، ونبشرك بأنه قد دقت ساعة الصفر وحانت ساعة الحساب، ولن نوقف الغارات عن اليهود والصليبيين في بلاد سالت عليها دماء رجال من أطهر جيل عرفه التاريخ كأبي عبيدة وجعفر وابن رواحة وزيد بن حارثة ومعاذ بن جبل وشرحبيل وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، إلا بالشروط الآتية: أولا، إخراج القوات الأمريكية والبريطانية المتواجدة على الأراضي الأردنية والتي يستخدمها الصليبيون قاعدة خلفية بحرب المجاهدين في العراق. ثانيا، إغلاق السفارة الأمريكية والإسرائيلية في عمان والتي تدار منها خطط المكر والحرب على أهل الإسلام لإنجاز ما بات يعرف بالشرق الأوسط الكبير. ثالثا، الامتناع عن تدريب وتخريج القوات الرافضية من الشرطة والجيش العراقي العميل. رابعا إغلاق السجون السرية للمجاهدين. خامسا سحب التمثيل الدبلوماسي من بغداد وعدم إرسال أي بعثة دبلوماسية أخرى أيا كان مستوى تمثيلها. ولا ننسى أن ننبه إخواننا المسلمين في الأردن إلى أن يبتعدوا وينأوا بأنفسهم عن التواجد في الأماكن الآتية حفاظا على أرواحهم وأنفسهم. أولا القواعد والمطارات العسكرية التي تتواجد فيها القوات الأمريكية والبريطانية سواء تلك التي داخل المدن أو خارجها. ثانيا الفنادق السياحية التي يتواجد فيها اليهود والصليبيون في عمان والبحر الميت والعقبة والبتراء وجرش وغيرها. ثالثا جميع السفارات والقنصليات التي شاركت حكوماتها في الحرب على العراق. وهذه رسالة أخرى إلى طاغية الأردن الصغير، أخاطبك بعد أن أزبدت وأرعدت وتوعدت بالعذاب الأليم لمن كان وراء هذه التفجيرات المباركة، فاسمع مني هذه الكلمات لعلها تلاقي منك أذنا مصغية وقلبا واعيا. ذكر أهل السير عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلت: أي عدو الله، قد أخزاك الله. قال: وبما أخزاني من رجل قتلتموه ومعي سيف لي، فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء، ومعه سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: الله الذي لا إله إلا هو. قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: فانطلق فاستثبت. فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق. فانطلقت معه فأريته، فلما وقف عليه صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة. فهذا عدو الله أبو جهل فرعون هذه الأمة، لطالما سعى سعيا حثيثا في حرب الله ورسوله، وكم لاقى المستضعفون من المسلمين في مكة على يديه من العذاب والهوان كابن مسعود وغيره. ثم انظر كيف دارت الدائرة عليه بعد أن خذل الله جيشه وجنوده واعتلى ابن مسعود صدر هذا الطاغية. هي دا مصارع أجدادك من طواغيت قريش، فتفكر جيدا فيما آلوا إليه من خزي في الدنيا والآخرة، ثم تذكر أنك قد حذوت حذوهم واقتفيت أثرهم، بل قد فقتهم عمالة وخيانة لله ورسوله. بل إن أجدادك هؤلاء مع كفرهم وحربهم للإسلام والمسلمين كانوا أكثر منك مروءة ورجولة. فمع كفرهم وضلالهم كانوا إذا مروا بقبر أبي رغال يسبونه ويلعنونه، لأنه هو من دل أبرهة الحبشي وجيشه لهدم الكعبة. فكيف بك وأنت الذي فتحت البلاد وقيدت العباد لليهود والصليبيين؟ ومن ديارك انطلقت جحافل جيوشهم الجرارة لغزو العراق، فإن أول طليعة للجيش الصليبي دخلت العراق كانت من بوابة الأردن الشرقية قبل أن تدخل قوات الصليب من الخليج وكردستان. فاسألوا صحراء الأنبار تجبكم عن ذلك. فيا سليل الخيانة، تذكر أن الذي مكن ابن مسعود أن يعتلي صدر أبي جهل ويحز رأسه قادر على أن يصنع بك ما صنع به على أيدي المستضعفين من المسلمين الذين ما ادخرت جهدا لحربهم ولصدهم عن دينهم. ودعني أزيدك من الشعر بيتا: فوالذي جعل موت أبيك عبرة لكل طاغية، أننا لا نشك لحظة واحدة أن نجمك آفل لا محالة. تلك سنة الله في الذين ظلموا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله فاعل. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد